وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إن قال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.